يلبس واحد بدل الثاني وهي يخلع جلد هي ويلبس الاخر. ولي فهنا بيقول اما على تقدير كونه جزءا لها فلان الماهيه حينئذ من حيث هي هي ماخوذه مع الوجود فلا تقبل العدم. يعني بابن تقبله بس يعني على لما مر. واجيب يعني في اعتراض على هذا الاستدلال رقم واحد بما يلي. اجيب عن هذا الوجه يعني الاستدلال وجهي عن الدليل الاول بأبك اذا اردت بقبول العدد كلام ده قلته حالا دلوقتي يعني جلبيه ويخلعها ويلبس واحده ثانيه انما يبقى الشيء احمر واسود في وقت واحد لا ما تمشيش. الماهيه الممكنه تثبت في الخارج خاليه من الوجود متصفه بالعدم يعني معناها هي ثابته بره في الخارج ومعدومه بره. تركب دي يبقى جمعت بين الوجود والعدم. يعني الوجود هو ثبوت في الخارج بره الازهار ده من نوع. فاذا كان غلطت انها جامعه بين الاثنين في الخارج ده ممنوع لان الماهيه حال العدم لا ثبوت لها في نفسها عندنا بل هي نفي صرف لان عند اهل السنه الثبوت والوجود والتحقق الحصول والوجود في الخارج كل دي اشياء بمعنى واحد عبارات واحده عن معنى واحد. الا بقى اللي بيقول ثبوت الاشياء في العدم والحال والكلام اللي جاي وتحقيق الامر ان الحال هي الوجود الذهني والعدم الخارجي فما فيش حاجه اسمها حال بمعنى جامعه بين امر لا هو موجود ولا هو معدوم. فهمني يعني لا هو موجود خارجا ولكن لا هو معدوم تماما بل له تحقق ذهني بس هذه المسألة. فده هو تحقيق المسألة كما فعل الآمدي في كتاب غاية المرام الكتاب الذي يبدو صعبا ولكن اللي يراه مرة واثنين وثلاثة يفهم. ولا يا شيخ يبدو صعب مش جاي الأبكار لكن يمكن فهمه. وإن أردت بقبولها العدم مش بقى انه يلبس الثوبين مع بعض ارتفاعها بالكليه وليه لا؟ ما احنا قلنا اهو موجود لحد بكره فاذا جاء اجله صار عدم وخلاص ما كان موجودا اتصف بالعدم. فيمكن اتصاف الوجود بالعدم على سبيل الاشتقاق يعني الموجود صار معدوم انما مش على سبيل الهويه زي ما بيقولوا او الهو يعني ان الوجود عدم لا ما بنقولش الوجود عدم لان ده حاجه ودي حاجه انما يمكن ان نقول الموجود معدوم يعني الموجود بالامس معدوم اليوم. ليه لا؟ وإن أردت بقبولها العدم ارتفاعها بالكلية فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها لما قبلت لأن الوجود نفسه بيقبلها يبقى جزء مش هيقبلها وجود امبارح وعدم بكرة بس بمعنى موجود صار معدوم مش الوجود هو العدم. لا فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كان جزءها الوجود وجزءها يعني نتكلم عن ايه الماهية لما قبلته اي لما قبلت الماهية من حيث هي هي العدم. ارجو تشكلوا الكلام ده لانه عدم وجود الضبط بالشكس بيعمل اضطراب.